نظرا لطلب المحبة أن يأذن لنا من شيخنا محمود بيت الكرم وبيت الجود في ليلة الغالب الحاج محمد عطية سليمان يختمها العلم بنصر والعالم بأعلام من أهل القرآن والصوت القروان والدقة والوقار القارئ الشيخ الدكتور محمود علي الحسن أداء مطلق وصوت حسن يتفضل مشكورا سائلين الله له القبول والتوفيق. Thank you. سؤال يا جميل. عليك الدكتور. يوم يقوم يا ابو علي يا جميل قوي. ايوه سلام والعالم الإسلامي أشكر باسمه أيضا بفضيلة الشيخ محمد بن مراعي وكيل الشيخة العامة الطرق الصوفية والسيد العامي محمد فتحي كما أشمل فضيلة القاري الشيخ محمد سعيد علي جمعة فضيلة الشيخ محمد التهابي فضيلة الشيخ إبراهيم الشيخ محمود عبد السلام الشيخ محمود عبد السلام القرية الكفوة أشكر أستاذنا ناصر صلاح موقع الإنترنت براءة القرآن الكريم أشكر أستاذنا الإنسان الإذاعية أحمد المهر صف ظليل مرحب الزيارب أحمد صف كل من شرفنا أشكر لأولاد الزيارة مقدمي واجب الزيارة شيخ سعيد يسري أشكر الحديث أحمد الجعفاني خلاصة يا صرفان شكر الله لكل من شرفنا أستاذ محمود الفار أشكر فضيلة الشيخ عبد اللطيف في العزر وهذا أشكر الأخ الكريم عبد الباص سعيد المحمودي وكل من شرفنا بواجبه شكر الله لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.